أسئلة أن أنت خابر هذا المسجد الصالحين، وكلهم إن شاء الله اللي بيصلوا فيه صالحين. يعني بتأخر بعض الأحيان إمام أو غيره، فكلهم لما يجي واحد ما الصبح ما يدعي الدعاء، قالوا ليش ما دعيتش؟ شو استفدنا من هالصلاة؟ الله أكبر. في أول الأمر كنت أقول لهم يا عمي هذا مش مشروع، أصلي بس في الوتر. قالوا شو بعرفك أنت؟ قلت والله ما بعرفك. مضبوط. فلذلك كلهم متزمتين إنه لازم ندعي. فشو رأيك؟ بعض الأحيان بيجي الدور علي بصير أدعي. الولد ما كان في أول تنزل. كيف؟ الولد ما كان في أول تنزل. أي نعم. وين نروح شو نعمل؟ أي أنا ما فهمت شو سؤالك يا أبو أحمد. شو سؤالك؟ أنا عرفت القصة. لكن شو سؤالك؟ إن كلهم لا بدناش ولا نمشي معهم في الدعاء. بس هو يدعي الأوقات العادية مش الأوقات النهار. نكنت الصبح ولا ما نكنت؟ ونحن نصحناك انك لا تؤم الناس، انت ما لك خرج تكون امام يا اخي بالشهر او بالسنه مرتين، خاصه انه خاصه عم يعترضوا عليك. قل له تفضلوا يا اخي، تفضلوا صلوا انتوا، انت ريح حالك. ليش هاجم على الاماميه؟ مو لعبه الاماميه. الرسول يقول امام ضامن، فأنت مسؤول عن صحة صلاة الجماعة، شو بدك بين بلشي أنت؟